دانوت من حي ليلى لما سمعت نداها لما سمعت نداها من صوت يحلو يا له من صوت يحلو يا له من صوت يحلو أود لا يتناهى لا يتناهى.